الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كنا في الحج نرجع من الحرم إلى منى بعد طواف الإفاضة يوم العيد، يقول: وتأخرنا كثيرا ولم نصل إلى منى إلا الساعة الثالثة بالليل، أي لم نمكث بمنى إلا ساعتين تقريبا لأن وقت صلاة الفجر الساعة الخامسة بمكة، هل يعتبر أن مكثنا أو بتنا بمنى أم لا؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أن الواجبات الشرعية تسقط بالعجز عنها، كما قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. فإذا تبين للسائل هذه الأصول فأقول وبالله التوفيق: إن الإنسان إذا تأخر عن المبيت الواجب في أيام التشريق، في ليالي التشريق، فإن هذا التأخر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تأخر اختيار وسعة، بمعنى أنه لا يمنعه من هذا التأخر عن المبيت إلا كسله وفتوره فقط، وإلا فهو قادر على المجيء إلى منى والمبيت فيها، فهذا يعتبر تاركا لشيء من نسكه اختيارا. والمتقرر عند العلماء أن من ترك نسكه أو شيئا منه فإن عليه دما يذبحه ويوزعه على فقراء مكة. وأما إذا كان تأخركم عن المبيت بمنى كان تأخر ضيق وحرج واضطرار، لا اختيار لكم فيه، بمعنى أن الزحام قد أرصدكم عن المبيت بمنى، أو أن المسافة كانت بعيدة، أو أي عذر آخر، فإن تأخركم في هذه الحالة عن أداء المبيت الواجب لا تؤاخذون به، ولا شيء عليكم، وذمتكم بريئة عند الله عز وجل، لأن تكليفكم بالمبيت بمنى في هذه الليلة إنما هو منوط بالقدرة والاستطاعة، وأنتم غير مستطيعين ولا قادرين بسبب هذا العذر الذي أخركم قهرا واضطرارا لاختيارا، فلا شيء عليكم أبدا، تقبل الله منا ومنكم، والله أعلم.